بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، نحمد الله ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. الحقيقة دي حلقة ساعة قلبك لفضيلة الدكتور حبيبي وصديقي وجاري أيضا دكتور عبد الرحمن الصاوي. والحقيقة النهاردة أنا موجود مش عشان أقدم الحلقة، ولكن عشان أقدم له وهو معايا بإذن الله عز وجل في هذه الحلقة. حلقتنا الليلة دي نقدمها سويا أنا وأخي وحبيبي فضيل الدكتور عبد الرحمن الصاوي، مشكورا وجزاه الله خيرا في هذا الوقت العظيم الذي تمر فيه أمتنا بقرارات تاريخية للدكتور محمد مرسي في هذا الوقت الحساس، يحتاج منا جميعا إلى ترابط وتكاتف وتفاهم وتعاون، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. احنا النهاردة هنتكلم عن أمانة الشريعة وأن الشريعة أمانة، والحلقة للدكتور عبد الرحمن الصاوي، وأنا مقدم فقط ومعاون فقط ومساعد له فقط. تعالوا نبدأ حلقتنا للادي ونشوف ازاي النهاردة ممكن تبقى ساعة لقلبك فيها أمانة. قال النبي عليه السلام: إن أول ما أنزل الله عز وجل في جذر قلوب الرجال الأمانة، ثم أنزل العلوم من القرآن والسنة فأخذ كل قلب على قدر أمانته. تعالوا نشوف أمانة الشريعة لما تبقى في القلوب، تبقى في النفوس، تبقى في الأقوال والأعمال، وتبقى في الطموحات والأمال، إزاي ممكن حياتنا تتغير وتتحسن والشريعة أمانة. وتعالوا مع بعض مع الدكتور عبد الرحمن الصاوي. السلام عليكم يا دكتور. عليكم السلام. ازيك يا شيخ أمين؟ ربنا يحفظك. جزاك الله خيرا. أنا دعوتني أنا اللي ضيف عليك يا شيخ. الله يكرمك. ربنا يحفظكم. البيت بيتك. الله يصلح حالك. ربنا يحفظك ويبارك فيك. شرف لي اقعد معك يا شيخ أمين. الله يكرمك يا دكتور. أنت سبقتني وعلمتني، ربنا يرفع قدرك. يا عم ما تقولش كده. ربنا يزيد خلقك وأدبك. لا ربنا يكرمك يا دكتور. بارك الله فيك يا شيخ. الله يصلح حالك. دكتور عبد الرحمن، يعني أنا بحب أسمعك وأنا بتذكر السلف الصالح بقلبهم الصافي ولسانهم الطليق في الخير والحق، وأنا الحقيقة لما بسمعك بحس ب يعني إيه بكلام العابد وعبادة المتكلم، فأنا عايز أسمعك. استغفر الله يا شيخ، ربنا يرفع قدرك يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هو فعلا البرنامج ساعة لقلبك، لكن الواقع طبعا أكيد يتعب القلب. فلعل هذه الجلسة أنا نيتي فيها يشهد الله جل وعلا أن أحمل كل مسلم أمانة الشريعة. ليست الشريعة أو تطبيق الشريعة أو الحكم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليست هذه مسؤولية الدكتور محمد مرسي أو رئيس وزراء أو هيئة تشريعية أو القضائية، إنما هي مسؤولية كل مسلم. إن الله مسؤولية كل مسلم. الله جل وعلا جعلنا من أمة النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. وإذا كنت من أمة النبي عليه الصلاة والسلام فلا بد أن تكون داعية إلى الله جل وعلا بما من الله جل وعلا عليك من الإسلام، كما قال الله جل وعلا في خاتمة سورة يوسف: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فإذا كنت من أتباع النبي عليه الصلاة والسلام فأنت مسؤول أن تدعو لهذا الدين الذي تحمله. لابد أن نعلم الناس ما هي شريعة الله جل وعلا، لماذا يرفضها الناس، ولماذا نختارها. لحظة دكتور عبد الرحمن، يعني أنت دلوقتي إحنا بدأنا في أول حاجة على إن الشريعة أمانة، هي أمانة تبليغ هذا الدين. نعم. يبقى دي أمانة الدعاء، أمانة المبلغين، أمانة العلماء. أقصد بالدعاء يا شيخ أمين كل الناس. أنا ومن اتبعني، يعني عشان ما حدش يفهم أن المسؤول عن أن يحبب الناس في الشريعة أو يذكر الناس بالشريعة اللي قاعد في فضائية ولا قاعد على منبر واقف على منبر ولا قاعد على كرسي. لا، إن كل إنسان انتمى لهذا الإسلام لابد أن يحدث بنعمة الله جل وعلا عليه، نعمة الإسلام، نعمة الشريعة. طب ده على سبيل الدعوة، لكن أنا عايز برضو نقرب لإخواننا المشاهدين. أنت يعني عايز تتكلم عن إيه؟ يعني مثلا محاسن الشريعة، هل أمانتنا في إن إحنا نبين محاسن الشريعة، نحمل الناس العمل للشريعة، نحمل الناس الحفاظ على الشريعة، نحمل الناس نشر الوعي تجاه الشريعة وما يموج وتموج به أمتنا الآن من قضايا ضد الشريعة. طيب يعني لا يخفى على كثير من الناس أن أي واقع بما فيه واقع النبي عليه الصلاة والسلام كان هناك مسلمون يحبون شرع الله جل وعلا ويقبلونه ويرضونه ويسعون لتطبيقه وتحكيمه، وكان هناك أناس كافرون معاندون مضادون لا يريدون شرع الله جل وعلا ويحاربونه جهارا نهارا علانية بوضوح، وهناك أناس رماديون يمثلون الطابور الخامس بين هؤلاء وأولئك كما قال الله عنهم لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، هم لا يريدون شرع الله جل وعلا لكن يخافون أن يقولوا ذلك صراحة. فإذا كان هذا موجودا في واقع النبي صلى الله عليه وسلم في حد يختلف على ذلك؟ لا، فهذا من باب أولى موجود في واقعنا. نعم، هناك أناس مسلمون يريدون شرع الله جل وعلا أن يحكم، ويريدون أن يكون المادة الأولى في الدستور أحكام الشريعة مطبقة بوضوح، وكل ما يخالف أحكام الشريعة يرفض تماما. هناك أناس يريدون أن يقدموا دماءهم وأعراضهم وأموالهم ليروا اللحظة التي نتمناها منذ سنوات طويلة، والتي ما أظن لو فاتتنا هذه المرة أن نراها بحياتنا وفي حياتنا أو ربما في الجيل القادم كذلك، الله أعلم. فهذه يعني لحظة ويعني نقطة فاصلة، لابد أن نقدم لهذه الشريعة شيئا يرضي الله جل وعلا. هؤلاء هم المسلمون، وهناك أناس معاندون للشريعة لا يريدون شرع الله أن يطبق، ويحاربون الدولة التي ترفع راية الإسلام، وهم معروفون في الأرض، هم أغلب الأرض 6 مليار كافر. وهناك أناس اندسوا وسط الصفوف هم المنافقون الذين يمثلون الطابور الخامس، الذين لا يريدون الشريعة لكن مش قادر يقولها صراحة، بيتلون يوم بعد يوم. هذا الدور، دورنا في هذا إن إحنا الكافرون معروفون، والمنافقون دورنا الآن إن إحنا نظهر للناس أن لحن القول الذي يؤثر في قلوب الناس كما ربنا قال ولا تعرفنهم في لحن القول وفينا سمعون لهم، نريد أن نعرف هؤلاء أن هؤلاء منافقون في الحقيقة، لا يريدون شرع الله جل وعلا، وشرع الله جل وعلا واضح، لابد أن يؤخذ كلية كما قال الله جل وعلا في الأمور التي لا فيها ليس فيها مرونة أو تدرج، الأمور الواضحة الصريحة. الله جل وعلا قال يا أيها الذين أمنوا ادخلوا في السلم كافة، وقال للنبي عليه السلام، وهذا النداء يقدم للدكتور مرسي ومن يلي أمر مصر، ربنا قال للنبي عليه السلام ومن ثم أنت من باب أولى، وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. في ناس مش عاوزة الشريعة بمزاجها، مش عاوزة، عاوزة تعيش زي ما هي عاوزة، ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. هم مش ما قدرش يقول لك شيل الشريعة كلها، إنما ده ما ينفعش، لا إنما لازم نحط قوانين تلزم، لا الباب الحريات لازم نفتحه، لا إن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. وربنا قال للنبي كذلك ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء، يعني في ناس ماشية ورا دماغها ورا مزاجها ورا أهواءها ورا حريتها، إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. تفضل شيخ أمين. دكتور عبد الرحمن، لو إحنا كمصريين خلينا نسقط الأمر على الواقع، لو قلنا دلوقتي النسب الثلاثة اللي أنت ذكرتها دلوقتي، اللي عايزين يطبقوا الشريعة، اللي مش عايزين يطبقوا الشريعة، النسبة الرمادية، تدي نسبة كام لكل فريق من الثلاثة؟ أنا لسه الآن منذ دقائق قلت الكلام ده في الخميس الماضي مع الأستاذ محمود حسان والأستاذ حسن حسان وحضرتك، جبنا الاستبيان اللي عقدته قناة الجزيرة، جبناه وجبنا اللقاء نفسه ونزلناه على الكمبيوتر يوم الثلاثاء 12 الاستبيان، هل تعتقد أن العلمانيين والليبراليين واليساريين العرب منافقون؟ طلع الاستبيان زي ما حضرتك تفضلت شفته 92.7% منافقون، يعني 93% قالوا منافقون، وده مش في مصر بس، ده بفضل الله في العالم الإسلامي كله، في كل من يفهم اللغة العربية. الآن بفضل الله تعالى الشعب أو المصريين بالذات عندهم وعي بفضل الله الآن، حتى الريفي حتى البسيط، بدليل أنك ممكن تجد المذيع في نشرة الأخبار اللي بيتكلم باللغة العربية الفصحى تلاقي الفلاح البسيط اللي هو ما يعرفش اي حاجه قاعد قدام النشره وفاهمها كلها. فالامه بفضل الله عندها وعي الان. انت لو قلت للفلاح البسيط تعرف تقول لي تشاور على المنافقين؟ هيشاور عليهم، هيشاور عليهم. تعرف تقول لي مين اللي مش عاوز شرع الله؟ طب انت عاوز ولا مش عاوز؟ بفضل الله تعالى الناس بدا عندها وعي. وانا كلمه والله يا شيخ امين بترني في اذني وانا ساترك يعني تطبيقها لحضرتك. يعني انا يعني كلمه سبحان الله يعني يمكن لا شيخ قالها ولا عالم كتبها ولا قلت لها في كتاب، انا لقيتها واحد اخ فاضل بسيط معلقها على العربيه بتاعته على الازاز بتاع العربيه من ورا، كاتب كلمه والله مؤثره فيها جدا حتى كل فتره اتذكرها انا وزوجتي. الاخ كتب على عربيته من ورا على الازاز: ماذا رايتم من ربكم حتى تكرهوا شريعته؟ انا بكلم المنافقين دول اللي بينادوا وهم شرذمه قليلون وان شاء الله ليسوا لنا بغائضين، لكن انا بقول لدول انتوا ايه شفتوا ايه من ربنا مزحلكم؟ مش عاوزين شرع ربنا ليه؟ لماذا تكرهون شرع الله؟ انت عايز تطبيق مني؟ هو انت الحقيقه حطيتني في يعني في سؤال لم اكن اتصوره. هم ليه بيكرهوا الشرع واحنا ليه بنحب الشرع؟ هقول لك بس بعد ما ناخد الاتصال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ امين؟ الحمد لله. والله بسم الله ما شاء الله، يعني لقاء جميل جدا بسم الله ما شاء الله. يعني انا كل ما بيجي الدكتور عبد الرحمن وبسمع في الاعاده بصراحه يعني بلوم نفسي جدا اني انا ما سمعتش مباشر، بس بصراحه من الخميس اللي عدى الخميس ده وانا قررت واصريت اني لازم احضر مباشر، سعيده جدا باللقاء ده مع حضراتكم والله. ربنا يعزك يا رب يكرمكم خير. بص حضرتك، كنت عايزه اقول للدكتور عبد الرحمن يا ريت يستمر في البرنامج ده، انه دايما يحسينا على الحاجات الجميله اللي كان بيعملها، انه لسه فعلا احنا لسه في سنه اولى اسلام. والله في برنامج حضرته يا شيخ امين وانا بحس اني في عصر الصحابه كده، وبحس اني كانه بنبني نفسينا حته حته في البرنامج. برنامج جميل جدا وربنا يجازيه خير يا رب. بس معلش كنت عايزه يعني ممكن يقدم لي نصيحة، أني نفسي بجد أداوم على حتة كان قالها قبل كده الدكتور عبد الرحمن، ربنا يا رب يجعله اسمه على مسمى ويكرمه خير. كنت عايزة نصيحة منه في حتة اللي هم لو قاموا الليل بألف آية أصبحوا من المقدرين، فنفسي خالص أكون منهم. يعني حاولت كتير خالص بس نفسي يديني نصيحة كده، وخصوصا الأذكار يعني والقرآن برضو. يعني مرة أعمل الورد مرة يعني عايزة يديني نصيحة كده تثبتني إن شاء الله. إن شاء الله يا شيخ أمين، ربنا يكرمك يا رب. جزاك الله خيرا يا فاطمة. معانا أحمد. السلام عليكم يا أحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. اتفضل. ازيك يا استاذ امين؟ اتفضل. اهلا وسهلا اخ احمد. والله يشهد الله اني احبكم في الله. احبك يا جلال تعالى. واحب الدكتور عبد الرحمن. الله يحبك يا اخي بارفين. والله يعني نشكركم كثيرا لهذا الموضوع القيم الطيب الطاهر، وانتم تتحدثون عن الشريعه الاسلاميه وهي باذن الله ستظهر بنا او بغيرنا. وهؤلاء الذين لا يريدون الشريعه ان هؤلاء لشرذمه قليلون. فلا ينبغي لنا أن يعني ننظر إلى هؤلاء كأنهم أناس من جلدتنا، ولكنهم جثمان في أجساد الشياطين. فنعوذ بالله من هؤلاء، ونسأل الله عز وجل أن يثبت الشريعة الإسلامية. ولكن يعني أقول للدكتور عبد الرحمن ولسيادتك، ليست الشريعة الإسلامية بالخروج إلى المظاهرات أو المسيرات، ولكن علينا أن نطبق الشريعة الإسلامية في بيوتنا مع أزواجنا وأولادنا حتى يطبقها الله عز وجل بيننا. ونسأل الله لكم ولنا الثبات في الدنيا والآخرة. ولا تنسوا الدعاء لأهل غزة وسوريا بأن ينصرهم الله عز وجل، ونسألكم الدعاء. ولا تنسوا صيام التاسع والعاشر، وجزاكم الله عنا خير الجزاء. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربنا يبارك فيك. جزاكم الله خير. شيخ عبد الرحمن، أختنا كان ليها سؤال. والله يعني هي عاوزة يعني تحفيز على أنها تقوم بألف آية. وانا ذكرت في الموضوع دون ان في طفل صغير حوالي 8 سنين لما ذكرت حديث النبي عليه الصلاه والسلام: من قام بعشر ايات لم يكتب من الغافلين، ومن قام ب100 ايه كتب من القانتين، ومن قام ب1000 ايه كتب من المقنطرين. اول ما قلت الكلام ده لقيت الطفل ده جاي يقول لي يعني انا لو صليت 1000 ايه ابقى مقنطرين؟ قلت له قال لي يعني مقنطرين يعني ايه؟ قلت له يعني كانه تصدق لله بذهب كتير جدا باوزان كتيره جدا. فلقيت هذا الطفل وكنا في مكه راح واقف في ركعه واحده والله يا شيخ امين طفل 8 سنين راح ماسك المصحف واقف بألف آية في ركعة واحدة بس من سورة الملك لغاية سورة الناس في ركعة. فإذا كان هذا طفل يعني لم يقترف ذنبا ولو مات دخل الجنة بدون أي حاجة، سأل الله أن يحفظه وأبناءنا وأبناء المسلمين. فإذا كان هذا فعل الأطفال فما ظنكم بنا؟ نحن أولى بذلك أن نتربى تربية الرجال. والأخ أحمد جزاه الله خيرا تكلم عن موضوع كتير جدا، ذكر أن بكرة تسعاء ويوم السبت عاشوراء وهذا يوم عظيم نجى الله جل وعلا فيه موسى، إن شاء الله تعالى تكون بشارة أن ينتصر المسلمون وينجي الله جل وعلا. يعني احنا أوشكنا شيخ أمين إن احنا ندخل على فسطاطين، فسطاط إيمان وفسطاط نفاق ومجرمين ومنافقين مع بعضهم. فهذه يعني لفتة طيبة جزاه الله كل خير. اسقطت غريبة صحيح. بكرة فعلا تسعاء ويوم السبت عاشوراء، عسى ان ربنا سبحانه وتعالى ينجينا وينجي اهل مصر. ماذا رايتم من ربكم حتى تكرهوا شريعته؟ هو اول حاجه هم لم يروا من الله الا الخير. نعم. ولا احد يعتب على الله في شيء. نعم. ولكن دايما المنافق ربنا بيشغله بنفسه فيرى ما يصلحه فسادا ويرى ما يفسده صلاحا. قال الله عز وجل: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. فلما عصوا الله كرهوا لقاءه، فكرهوا بذلك يعني ما يقربهم منه سبحانه وتعالى. مش من باب ان هم مش عايزين يقربوا من الله، لا، من باب ان هم حرموا القرب. معي؟ لذلك الله عز وجل قال: فختم على قلوبهم، قال في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. فبدأوا بالمعصية، فلما بدأوا بالمعصية شوشت لديهم صورة. فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ولم يقل بالآيات يجحدون، قال بآيات الله يجحدون. يعني إيه؟ كل ما يوصلهم إلى الله حرموا منه، فلما حرموا منه أرادوا أن يصححوا لأنفسهم طريقا هم عليه ولن يغيروه، سواء كان عقوبة أو معصية أو ظلما، هم على ما هم عليه. ولذلك الشيطان لما عصى الله عز وجل ولم يستطع الرجوع عاد باللوم على الله، قال: خلقتني من نار وخلقته من طين. قال: فبما أغويتني؟ ما قالش هو أغويت نفسي، فنسب بعد ما عصى الله عز وجل وعوقب نسب يعني الشر إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا سبيل كل المنافقين، بيروا أن الشريعة وإقامة الحدود تشويه، فأصبح في صف العاصي ضد ربنا، كما كان إبليس في صف المعصية والكبر والغرور والإباء، كان في صف نفسه ضد الله سبحانه وتعالى. ولذلك يعني جزئية لطيفة هقولها لك بس إيه بعد ما ناخد اتصالنا. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بعلمكم وجعلني وإياكم صحبة طيبة في الدنيا والآخرة. عندي أربع تساؤلات بس الأول عايز أعزي الشهداء، ممكن؟ تفضلي يا فندم. الأول: اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل زمان ومكان نصر عزيز مقتدر. اللهم ارحم شهداء أسيوط وشهداء المسلمين في كل مكان وطيب ثراهم وأفرغ على ذويهم صبرا يكون بردا وسلاما على قلوبهم. وأخص بالذكر الرقيب أشرف هاشم، فقد فقد ثلاثة من أبنائه الذكور وهناك من فقد أربعة، والله إن هذا لهو البلاء العظيم. اللهم أعظم أجرهم وألحقهم بهم في الفردوس الأعلى مع الحبيب صلى الله عليه وسلم، واجعلهم من الولدان المخلدون الذين إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، ولقي آباءهم وأمهاتهم نظرة وسرورا، واجعلنا وإياهم من الوجوه الناظرة التي إلى ربها ناظرة. آمين. عندي أربع تساؤلات، أقولهم بسرعة؟ يا ريت بسرعه يا حاجه سناء لان وقت الحلقه هقولهم بسرعه خالص انا كاتباهم. هل الخوف من الشريعه لانها بكمالها وشملها وشموخها ستظهر قبح وضآله وضعف معتقداتهم ومطالبهم؟ ادي واحد. السؤال الثاني، هل المعاندون يطالبون بجزئيات قاصرات عاجزات امام منهج رباني كامل وشامل لكل جزئيات الحياه، منهج صالح لكل زمان ومكان وحال، لانهم من لدن العليم الخبير المهيمن الحكيم، وهو سبحانه وتعالى اعلم منا بما يصلحنا كي نعيش في سلم وسلام وامن وامان وتوازن وانسجام مع كل ما حولنا؟ الثالث، هل ما نحن فيه اختبار حقيقي لكل مسلم ليعرف كل منا اين موقعه من شرع الله طاعه او اراده؟ الرابع، هل لو تحلى كل مسلم بتطبيق شرع الله على نفسه بمنهج الحبيب صلى الله عليه وسلم هيكون له الاثر الطيب على المستوى العام؟ وذلك سيخرج كل الألسنة ونقول وقتها أين الثرى من الثريا؟ وجزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا يا حاجة سناء. أظنها أسئلة تقريرية. هي أسئلة تقريرية، يعني حضرتك بتسألي يا حاجة سناء وبتجاوبي على نفسك، لأن كل الأسئلة اللي سألتيها دي الإجابة نعم طبعا، كلام واقع يعني هيبين عورهم، هيبين ضالتهم، وانهم اساسا كارهين لهذه الشريعه لانها اختبار حقيقي ليهم، وده طبعا اختبار للمسلمين، هيقفوا في صف مين في الاثنين وما يقفوش دايما، يعني في ناس بتقف في المساحه الرماديه وده دلوقتي مش هينفع، فلازم الانضمام لاهل الحق كما قال الله عز وجل، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. الو. ايوه. أنا بشكر الدكتور عبد الرحمن وبشكر الدكتور أمين جدا. أنا مش دكتور. اتفضل. وبشكر الدكتور مرسي كمان على اللي عمله يعني في البلد واللي عمله في مصر يعني، وبشكر قناة الرحمة وبشكر كل حاجة حلوة. لو سمحت أنا عايز أكلم الشيخ عبد الرحمن. اتفضلي أختي. اتفضلي. اتفضلي. اتفضلي أختي. طيب الاتصال انقطع معنا. ام اسراء. اهلا ام اسراء. ايوه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله. بارك الله في قناه الرحمه وفي سيده الرشيده وبارك الله في علمائنا يا رب. امين. اجعلهم يا رب منارات الامه كلها. عايزينكم توجهوا كلمه للشباب اللي في شارع محمد محمود يا شيخ امين، لان الشباب ده يعني سائر بطريقه مش اللي هي الصحيحه، لان السائر الحقيقي ما يضربش لا بملتوف ولا يخرب بلده ولا يؤذي، وعاملين فتنه في البلد، فياريت توجهوا لهم كلمة حضراتكم. إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله. كلمة المتظاهرين محمد محمود. والله شيخ أمين أنا يعني أنا بسأل نفسي سؤال من عدة أيام. هل إحنا ما مطالبين مع هؤلاء بالرفق أم بالحزم؟ أنا بكلم نفسي هذه المسألة. فيعني الذي وجدته أقرب أن الأئمة أكابر المجرمين اللي هم في الإعلاميين المعروفين والأمثلة اللي حواليهم والليبراليين والقوميين اللي هم الرؤوس الأكابر المجرمين، زي ما ربنا قال وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر المجرمين، هؤلاء يحتاجون إلى الحزم، لأن الله قال يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. هؤلاء يحتاجون إلى حزم، اللي يتكلم يقف عند حده. إنما أنا عارف أن أكثر هؤلاء الشباب هم ما خرجوا إلا اتباعا للهوى، يعني أكثر الليبراليين والعلمانيين هم مش ماشيين وراء هذا المنهج اعتقادا، إنما هو خايف من الإسلاميين لحسن يقفلوا عليه القنوات الإباحية. أصل محمد محمود دول مش ضد الإسلاميين. لا لا، محمد محمود الآن في هذا التوقيت اللي هم بيقوموا بدور الثورة المضادة، أو هم مش عاوزين قرارات الدكتور محمد مرسي، هم الآن موجودين الآن في هذا التوقيت فعلا؟ والموجودين الآن في هم ما فيش حد في التحرير تقريبا، لكن في أجوار التحرير محمد محمود، إنما اللي موجودين الآن أمام دار القضاء العالي، وكان معهم الشيخ حازم صلاح وإسماعيل منذ ساعة ونص تقريبا أو ساعتين، هؤلاء الذين بيناصروا الدكتور محمد مرسي، وأنا شايف أن هذا دورنا الآن، لأن أصبحت في وسطنا الآن. أنت شايف الناس تنزل يا شيخ عبد الرحمن؟ في دعوة الآن بفضل الله، مجلس شورى العلماء. طبعا. مجلس شورى العلماء أعلن تقريبا بالإجماع المشايخ كلها. أعلن بأنه موافق على قرارات الدكتور محمد مرسي. تأييد. وبدأ. وأنا شايف إن دي قرارات رجل، هذه قرارات رجل. وزي ما الدكتور محمد مرسي قال في الأول كلمة أبي بكر الصديق إني وليت عليكم ولست بخيركم فإن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني، زي ما احنا قلنا أنت أخطأت في كذا، أنت تأخرت في كذا، عملت في كذا، إحنا الآن نقول أنت أحسنت ونحن معك. وبفضل الله تعالى المصريون أو غالب المصريين، جمهور المصريين 80% من المصريين فضل الله تعالى وراءك، وهذه القلة اللي هم ماشيين وراء هواهم احنا سنرفق بهم ونلين لهم ونقود لهم شرع الله جل وعلا. لو أنكم سرتم احنا مش هنجرب شرع ربنا، لأننا على يقين أننا لو اخترنا شرع الله جل وعلا لأكلنا من فوق رؤوسنا ومن تحت أرجلنا ولعشنا عيشا هنيئا في الدنيا قبل الآخرة. وعد عاش. عفوا يا شيخ أمين، لكن أنا أقول لهؤلاء، أقول لهؤلاء ما تجربوا، احنا مش هنجرب لأننا على يقين، إنما ما تجربوا وإياكم كاذبا فعليه كذبه وإياكم صادقا يصيبكم بعض الذي يعدكم. والله يا شيخ أمين عفوا معلش سامحني أنا عاوز أسمع كلامك، بس أنا جالي شاب إخوة من الجامعة المنصورة قالوا لي إن في واحد ملحد في جامعة المنصورة في كلية من كليات القمة كمان، فقالوا لي ممكن تقعد تكلمه؟ قلت له خلاص. جابوه عندي في البيت، الكلام ده من حوالي 4-5 سنين. فأنا سألته سؤال، قلت له أنا أسألك بصراحة، أنت الوقت مبسوط وأريح ولا أيام ما كنت مسلم واحد؟ أنا محدش سامعك وأنا بيني وبينك أصدقني. قال لي لا، لما كنت مسلم واحد، إنما أنا ملحد دلوقتي تعبان. قلت له طب ليه تعبان؟ قال لي لأن أنا وقتي بفكر لنفسي وحمل هم الأكل وهم الشرب وهم الموت وهم المرض وهم إنما لما كنت موحد كنت رامي حمل كله على الله. لما كنت معترف إن فيه إله كنت مستريح بقى، بنام مش الآن، أسلمت نفسي إليه. فقلت له يا أخي طب أنا يا عبد الله، قلت له يا عبد الله أنا مش عاوز أقنع، مش عارف أقنعك وأنت مش راضي تقتنع، طب ما تسمع كلامي، ما يمكن كلامنا يطلع صح ويطلع فيه إله ويبقى فيه آخرة ويبقى فيه قيامة هتكسب. إنما طلع كلام أنت كنت أنت اللي صح، ما أنتش خصصاً حاجة، هنموت مش هنشوف بعض تاني. فقال لي خلاص أنا أوعدك إن أنا هفكر في الموضوع. وأنا مش الشاهد إيه، إن إحنا بنقول يا رب إحنا رمينا حملنا عليك، إحنا مش عارفين نحكم أنفسنا صح، كل يوم قانون وتعديل قانون وتعديل نص دستوري وفقهاء دستوريين يفسرهم، وبعدين تيجي قضاء يحكم، وبعدين يجي تعديل، وبعدين يجي مجلس نواب يجتمع، وبعدين يرجع كل ده. طب ما احنا نقول يا رب احنا مش عارفين نحكم صح، احكم لنا انت يا رب. لماذا ده نثبت زي ما في دستور المملكه العربيه السعوديه، وده يكاد يكون الوحيد في العالم، ان الدستور تحت كتاب يخضع لكتاب الله وسنه رسول الله، او الدوله قائمه على كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعدين نفسر واسمعونا وسيبونا، يعني دعوا ربكم جل وعلا يحكمكم وسترون سعادة في الدنيا قبل الآخرة. والأمثلة التاريخ يشهد يا شيخ أمين، حضرتك تعرف التاريخ يشهد بالسعادة اللي وجدها السابقون في شرع الله جل وعلا. حضرتك تقول لنا كل اللي هقوله لك أربع خلافات إسلامية إلى القرن الثالث الهجري لم يقم حد السرقة إلا على ستة بس. طب هم خايفين من السرقة، خايفين يقول لك أقطعوا إيد الناس. ستة بس، ست سرقات أثبتت فقط بسبب حد السرقة. يعني الحدود مش معنى ان في حد ان هيتقطع الايادي، لا ده هي رادع ان ما حدش يسرق. خد بقى اللي جاي. انا كنت في المملكة العربية السعودية، وكان في هناك واحد يعني رب عمل هناك، رئيس شغل، واصغر واحد فراش عنده غلط غلطة قاتلة. ما قدرش يرفع ايديه ويلطمه لطمة. وبعدين واحد فيهم تجرأ ولطم هذا الرجل البسيط. راح المحكمة. المحكمة أثبتت بالشهود إن الرجل لطم الرجل الكبير جدا ده، لطم الرجل الضعيف جدا ده. وهو شغال عنده. قالوا له إيه؟ قالوا له أنت مخير. يتلطمه لطمة أمامها، شوف بقى الحد الشرعي. تلطمه زي ما لطمك، او تاخد او تعفو عنه وتاخد ال ال الدية، او تعفو عنه خالص من غير ما تاخد مقابل. فقال لهم اللي هو المقابل قد ايه؟ ده الكبير. لا ده الصغير. الصغير اللي اتضرب. قال لهم المقابل قد ايه؟ قالوا له كعتق رقبة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حكم للعبد المضروب يعني بالألم على وجهه، حكم له بأنه يعتق. وفي رواية أخرى قال النبي عليه الصلاة والسلام كفارة لطم العبد عتقه. فالكفارة بكام؟ قالوا له بعشرين ألف ريال سعودي، يعني 30,000 جنيه مصري أو أكتر. كل واحد ضرب ألم في مصر، حتى من رئيسه، حتى من ضابط شرطة، حتى من أي حاجة، دي كفارتها كحكم حد شرعي، انه يا اما يلطمه كما لطمه، يا اما يدفع له 30,000 جنيه مصري. واحد سمع الحكم ده قال لي ده انا لو كده كنت بقيت مليونير. اخد كتير من كتر ده. والله شيخ امين، مش هم الوقت اللي خارجين عند محمد محمود واللي مجتمعين في حزب الوفد الان قاعدين يصرخوا وينادوا يقولوا حريه عداله مساواه؟ مش ترك كلمات دول في القصه دي؟ ما هو أنا بقول لحضرتك يعني الثلاث كلمات دول موجودة في الشرع في القصة دي. فيروز الديلمي يا شيخ عبد الرحمن، فيروز الديلمي رضي الله عنه، ده كان من على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. ولما طلع الأسود العنسي في اليمن وادعى النبوة، فيروز الديلمي رضي الله عنه هو اللي قتله. والنبي شاهد له، قال قتل اليوم الأسود العنسي، قتله العبد الصالح فيروز الديلمي. فيروز الديلمي جه في عهد عمر وواقف طابور، فواحد من الأعراب يعني جافي كده وخشن زق فيروز، ففيروز بيدافع عن نفسه كده، فإيده جت في وجه الأعرابي فنزفت أنفه دما. عمر جه لهمه أنه ده فيروز اللي قتل الأسود العنسي، ولا كان على دي نهاية الفتنة في اليمن، ولا كان على دي أي حاجة خالص. شهادة النبي عليه الصلاة والسلام نفسه لم تمنع عمر من إقامة الحد. قال اجلس. جلس فيروز الديلمي وراح جايب العبد اللي هو يعني الرجل الأعرابي الخشن ده، قال له ايه؟ اضربه كما ضربك. فالرجل استعد للضرب، فقال عمر يا أخ العرب، هذا لك، يعني هو ده الحد الشرعي بتاعنا، هذا لك، ولكني أذكرك بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قتل اليوم الأسود العنسي، قتله العبد الصالح فيروز الديلمي. وهذا فيروز قال له قدامك ده اللي النبي قال عليه كده. الله أكبر. قال عفوت عنه. قام فيروز رضي الله عنه فدفع إليه، أعطاه فرسه وسيفه وكساه وأعطاه 1,000 دينار مقابل هذه اللطمة. عشان نشوف العدل والقسط وهذه الأمور. يعني ده هو ده الدين، هي دي الحرية والعدالة الاجتماعية. أما الحرية لما تيجي أدي الجمعية التأسيسية، الناس مختلفين عليها ليه؟ كل واحد شايف الحرية بطريقته، واحد شايف الفن في العري، وواحد شايف أن الحرية في أن يشتم ويتكلم براحته، أن مثلا أن اتنين بنات يتجوزوا بعض أو اتنين رجالة يتجوزوا بعض، واحد شايف الحرية في أنه يقول اللي هو عايزه حتى في الذات الإلهية. سبحان الله العظيم. في الدستور أنا شيء غريب جدا شوية يعني. الدستور كلها قايلين للأسف أن لا يجوز التعرض للأنبياء والرسل والكتب، لم يتعرض للذات الإلهية. وفي باب الحريات كاتبين لكل أحد الحق في التعبير عن رأيه، سواء كتابة أو تصويرا أو مش عارف إيه، بنص كده تصوير أو كتابة. يعني لو بتوع الدنمارك صوروا مصحف فوق خنزير، ما حدش يعترض. شتموا ربنا، ما حدش يعترض. ما هو بالنسبه ولو طلع من بلدنا كده، ما حدش يعترض. حريه بالنسبه رأي. للماده دي يا شيخ عبد الرحمن، ان هم ما جابوش في الدستور حاجه تخص الاله. قال لك طب ما المسيحيين بيقولوا ان ربنا ثلاثه. هو انت دلوقتي لو طلعت هم قالوا ان ربنا ثلاثه تقول لهم ده غلط؟ طب ما هو دينهم بيقول لهم كده. هم مش عاوزين يقتنعوا ان ده حرام. الكلام ده حرام. نعرف مصر المسلمة. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثالث. هو ده كلام ربنا سبحانه وتعالى، وإحنا مناش كتاب غيره. أم مصطفى، السلام عليكم يا أم مصطفى. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. أنا بمسي على أولادي المشايخ، ربنا يكرمكم ويبارك لكم يا رب. أهلا وسهلا. إزيك يا شيخ أمين؟ أهلا وسهلا. أنا أم مصطفى. أهلا وسهلا. وابني عبد الرحمن، ربنا يبارك في عمركم. آمين. أنا بس يعني ليا كلمة صغيرة عشان تكملوا حديثكم. دلوقتي الناس اللي عمالة طبعا بنأيد الدكتور مرسي، والحمد لله الحمد لله. ان احنا هم طبعا الناس الليبرالية دي مسلمين وكله، بس احنا لينا معتقدنا. هم دلوقتي عملوا مؤتمر وبيلموا بعض عشان يروحوا يقعدوا في التحرير، دي نمرة واحد. احنا عايزين النهاردة كلنا نلم بعض ونصلي القيام وندعي شكر لله على ان ربنا نور بصيرة الدكتور محمد مرسي ويعينه. احنا عايزين نلم بعضنا في قيام ليل النهاردة كلنا، كل واحد في بيته ويدعي للدكتور محمد مرسي ربنا ينصره. دي نمرة اتنين. نمرة تلاتة يا شيخ امين، الناس دي منافقة، الوقت هيستغلوا الحشد في الشوارع وهيعملوا اي حاجة عشان يقولوا الدكتور محمد مرسي ولع الشارع المصري. احنا دلوقتي عايزة اقول لولادي بتوع السنة والاخوان وي نحاول نقعد في بيوتنا ونصلي وندعي ربنا، والناس كلها عارفة احنا عايزين ايه، لان الشارع بكرة هيتحشد وعايزين يحشدوا من التحرير. واحنا شفنا دلوقتي المؤتمرات واللي عمالين يعملوه، بسم الله ما شاء الله السجائر في ايديهم، وبسم الله ما شاء الله مش عارفة ايه. فاحنا مش ده معتقدنا، هم مسلمين واحنا مسلمين ربنا يكرمهم، واحنا ناكن لهمش اي شيء غير الهداية. احنا بس مش عايزين حشد في الشوارع يا شيخ امين علشان ما يبوظوش قرارة الدكتور محمد مرسي. جزاك الله خيرا يا مصطفى، شكرا جزيلا، جزاك الله خيرا. معانا اخونا محمد من اسوان ولا من سوهاج؟ من سوهاج، اهلا وسهلا. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. فضيله الشيخ عبد الله الانصاري، الله يصلح حالك، تفضل. الشيخ عبد الرحمن مصطفى، الله يكرمك، مرحبا بكم. الله يبارك. اولا يا شيخ امين انا لسه مكلمك على قناه الرحمه في البرنامج بتاع حضرتك. نعم كويس. اللي حضرتك مش شايفه دلوقتي اللي هو في القنوات الثانيه ماشي، بارك الله فيك، وفي قناه الرحمه يا رب وفي القائمين عليها، ان هو دلوقتي اللي هي المسجد اللي هو بنوه للرسول صلى الله عليه وسلم المنافقين عليه الصلاة والسلام، كان في مسجد بنوه على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وأمر بهدمه، مسجد ضرار. نعم. المهم قاعدين فيه دلوقتي هم والعياذ بالله المنافقين اللي ضد الإسلام وضد الدين من يوم ما مسك الرئيس محمد مرسي. لما عملوا مجلس الشعب قالوا لا ده هو مجلس الشعب غلط، شيلوه الرئيس محمد مرسي، شالوه ماشي. لما قالوا ايه الجمعيه التاسيسيه الاولى دكتور عبد الرحمن ماشي، قالوا لا الجمعيه التاسيسيه دي ما تنفعش شيلوها. كويس، راحوا شايلينها، يعني المسلمين صابرين على الناس والمنافقين دول والعياذ بالله لغايه امتى. دي حاجه. الحاجه الثانيه بعد كده قالوا لا الجمعيه التاسيسيه الثانيه شيلوها. بعد كده بيتفح حقيقة الرئيس والقرارات، كل ما الرئيس يقول كلمة لا ما تنفعش، كلامك غلط، كلامك مش عارف ايه، ايه اللي كلامك غلط؟ اللي هو عمل النهاردة الدكتور محمد مرسي ايه الغلط فيه؟ الجمعية التأسيسية الفلانية ايه الغلط فيها؟ الثانية ايه الغلط فيها؟ يا اللي كنتوا عاملينكم ان كنتوا من النخبة وان كنتوا الناس اللي عتفهم وباقي الشعب كله ماشي، كله ما حدش عايفهم. الناس السلفيين دول ما يفهموش غير في الدقون ويربي دقونهم والجلابيه بيضه، الناس الاخوان ما يفهموش غير انهم يدخلوا السجون ويطلع منه. طب اللي هو دخل السجن ماشي طلع منه ومسك رئيس، اللهم لك الحمد يا رب. واللي هو كان ماسك رئيس دخل السجن وورانا الكلام ده الدكتور امين الانصاري ماشي، لما ورانا القصور بتاعتهم، دي قصور يا دكتور عبد الرحمن، دي قصور، دي مش قصور، دي ده يمكن الله الاعلم الواحد يقول ما كانش هيشوفها ولا في الجنه. فالمهم حضرتك انا بناشد الشعب المصري كله اللي هو خايف على الدكتور مرسي واللي هو خايف على دين الاول، اللي هو خايف على دين الاول يلتف النهارده في ميدان التحرير ما يطلعش منه لمده اسبوع، لمده شهر. احنا قعدنا 18 يوم قدرنا ولله الحمد ان احنا نطلع الفاسد والعياذ بالله اللي هو دخلنا السجون. الاستقبال في اسكندريه مسكوا بزياده، بزياده الضابط قاعد يضرب في راسه 4 ساعات لغايه ما مات، ده اخر شهيد غير خالد سعيد. الناس كلها اللي ماتت في السجون اهاليها بنقول لهم النهارده باذن الله في ميدان التحرير وجميع ميادين المحافظات لابد نلتف على قرارات الرئيس محمد مرسي، اقسم بالله قرارات تاريخيه ما فيش بعديها ثاني. ويحق يتعقب عليهم اللي هم مرضيش ليه بالتاسيسيه. فعلا قرارات تاريخيه، ما كان احنا ما كناش متوقعينها اصلا. قرارات تاريخيه يا شيخ امين. اه طبعا. دي قرارات. جزاك الله خيرا. والله لو نشوف الدكتور مرسي والله والله لنقبل رجله. جزاك الله خيرا. ربنا يكرمك يا شيخ امين. ربنا يكرمك. جزاك الله خيرا. يعني هذا رجل يظهر في لهجته انه صعيدي. صعيدي. وعلى الفطره. اه. فاحنا بس هنعدل كلامه ان الدعوه الان الدعوة الآن من معظم التيارات الإسلامية إن الخروج غدا عند قصر الاتحادية لمناصرة الدكتور محمد مرسي. احنا بقول له احنا معاك وفضل الله غالب الشعب معاك وهو الشعب هو, وانا عارف فضل الله تعالى ان رجاله الصعيد رجاله الصعيد مستعدين يجوا من الصعيد الليله دي عشان يبقوا في الجمعه الصعيد. قدام قصر الاتحاديه فاكر ايام الصعيد؟ اه والله ان اخواننا الرجاله بتوع سينا وبتوع مرسى مطروح اللي في اقاصي مصر مستعدين يجوا يكونوا يعني مسافه السكه ينزلوا بفضل الله تعالى يقفوا قدام قصر الاتحاديه عشان يقولوا الرئيس احنا معاك قراراتك ان شاء الله صائبه واحنا مساندينك واحنا ورا علمائنا اللي يروا الحق اهل الحل والعقد اهل الشورى الحقيقيين يرون اللي انت عملته صواب وموافقين عليه وفضل الله الرجال هيقفوا مع الرجل. طيب تسمع التقرير بقى اللي قدام دار القضاء العالي دلوقتي بيقولوا ايه؟ نعم اتفضل اتفضل اتفضل يا استاذ. قرار كنا مستنيينه من زمان, قرار ممتاز طبعا. عشان برضه يكون على البال قرارات من ضمن قرارات ازاله اقاله النائب العام. هو مش اقاله النائب العام, لا معناها اقاله ما معناها طبعا دي قرارات هي كانت مطلوبه وهو حب يخرجه باسلوب يعني مهذب وكريم, لكن هو رفض. واضح ان ان هو عز عليه ان يسيب اصحابه في طرف محتاج يرجع لهم. الله سبحانه وتعالى ان يتم على خير ان شاء الله, ودي قرارات كان يعني بينتظرها الشعب المصري. هي ممكن تكون اتاخرت ده من نظره بعض الشعب المصري, لكن كل حاجه لازم تيجي في وقتها, ويعني وصبر المصريين يعني طال, بس ان شاء الله يعني في القادم افضل ان شاء الله. النهارده يوم تاريخ, قرارات الرئيس دي كان لازم تتاخد من اول يوم مسك فيه الدكتور محمد مرسي. مش هيحصل تطهير للفساد في البلد بإزالة كل بقايا النظام السابق, كل ما عينه مبارك يزال مع الثورة. والله قرارات يعني كنا كلنا منتظرينها من فترة, ويعني هو اتأخر فيها, بس احنا يعني انتظرنا كتير والحمد لله زي ما بيقولوا صبرنا ونولنا الحمد لله. رئيس حاجة جميلة جدا, وده شيء متوقع من دكتور محمد مرسي. يعني الراجل ده في عمره سائر مش مدعي الثورية زي ناس كتير, يعني هو سائر من زمان جدا, كلنا نفتكر تاريخه المضاري العظيم. وهو يعني هو زي ما هو بيقول دايما يعني اتقوا شر الحليمة إذا وقع. لا طبعا قرارات جميلة ثورية بصراحة, الواحد كان مستنيها من زمان, خصوصا إقالة النائب العام اللي هو عبد الجد محمود. في حاجات كتيرة جدا تخزل فيها, وأصلا مع اللي كان معينه مبارك يعني وحاشيته, فده من أهم القرارات بصراحة تخزل. حكيت مجلس الشورى وإنه يمنع أي حكم قضائي بحل مجلس الشورى أو أي جهة قضائية أن تحكم بحل مجلس الشورى بعين أساسية, بصراحة برضو من القرارات الجميلة. ردود أفعال الشعب المصري والشباب المصري البسيط جدا. طبعا الحل اللي كان موجود موضوع النائب العام واللي بيعمله النائب العام والملفات اللي عايزها يطلعها واللي مش عايزها يحطها في الدرج المكتب, البلاغات ضد الأموال المنهوبة, ضد الأرواح المزهقة, ضد الأجسام المصابة, أي حاجة بتمط إلى النظام السابق أو إلى من لا يريد إدانته بتقيد. حضرتك عارف يا شيخ امين ان اصلا المحكمه حكمت النهارده بايه؟ حكمت ببراءة كل قدر الثوار النهارده. النهارده ما هو ده اللي جنن الناس. ولا واحد يعني. طب انا لما دلوقتي الناس اللي في ميدان التحرير ماتوا لوحدهم, اتقتلوا ماتوا لوحدهم في المنصوره, فاكر اللي حصل في المنصوره؟ احنا كنا في بيوتنا وبنسمع الضرب النار والقنابل, فاكر؟ الناس اللي اترموا من فوق كوبري طلخه ووقعوا في البحر, وال28 شاب اللي اتقتلوا تحت مديريه امن اسيوط, مديريه امن المنصوره, فاكر؟ ده ماتوا موتوا ربنا بقى, ما ماتوا بقى. ربنا سبحانه وتعالى يا رب يجعلنا في مصيبتنا خيرا مما فقدوا. الناس اللي في السويس اللي بيضربوا عيانا بيانا في وضح النهار بال والله السويس دول رجال ها السويس دول رجاله والله رجاله والصعايده رجاله والاسكندرانيه رجاله وكلهم بس الكلام ده احنا شفناه بعينينا والناس شافوه بعينيهم والقنابل اللي كانت بتترمي عليهم لما كل دول يطلعوا وراء دكتور عبد الرحمن امال مين اللي كان امال يعني النائب العام ده المفروض ان ده ضمير الامه ان ده ضمير والله البلد والله يا شيخ امين انا والله انا اقولها الان من قلبي والله اقولها الان من قلبي وليس في قلبي الا من اعظمه جل جلاله الان انا ارى ان الله جل وعلا الان يميز الصف ليميز الله الخبيث من الطيب والله هذا ما ادين الله به لازم ننصر ان الصف بدا تميز ولا بد ان تختار لازم ننصر دين اما ان تختار فسطاط الايمان الذي بدا المنافقون يخرجون منه او ان تنقلب مع غيرك فاتق الله جل وعلا واختر ما يقربك من الله جل وعلا ما كان الله ربنا أذن قضى على نفسه ذلك ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه يعني من اختلاط المنافقين معهم حتى يميز الخبيث من الطيب هذا اختبار للأمة ليظهر فسطاط الإيمان في جانب وإن كنا أنا لا أدعو أبدا حتى لا يفهم الناس لا أدعو أبدا لا إلى عنف ولا إلى شدة ولا إلى قتل ولا إلى أن نتعامل حتى مع من هم يعني عاوزين نزول التحرير أو في محمد محمود أو بالشدة فإن هؤلاء يحتاجون أكثرهم إلى الرفق لكن يحتاج إلى هؤلاء اللي هم المنافقون إلى كلام بشدة اللي هو أئمتهم أو كبرهم إلى غلظة وشدة وقرارات حاسمة مثل التي خرجت فيعني استجيبوا لدعوة حتى مشايخكم عامتهم طبعا ما أقدرش أقول الإجماع عامتهم يرون أن هذا من باب مساندة الحق إذا كان هذا الحق فكثر سواد المسلمين وأعلن للعالم بفضل الله تعالى أن هذا موقف رجل ونحن وراء هذا الرجل تمام بس انا بصراحه انا بتكلم طبعا بما اراه وقربه الى الله سبحانه وتعالى ان احنا اجلنا كتير وصبرنا كتير وبرضه تهاوننا وتكاسلنا كتير دلوقتي اصبح مفترق طريق لازم يا جماعه نقف وقفه حق مع الله ورسوله وكتاب الله عز وجل وسنه النبي عليه الصلاه والسلام صلى الله عليه وسلم لما جم الصحابة رضي الله عنهم وشافوا أن الحروب قادمة قالوا والله يا رسول الله لا نقول لك اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هنا قاعدون كما قال اليهود لموسى عليه السلام ولكن نقول اذهب أنت وربك فقاتلا وإنا معكما مقاتلون وإحنا مش بنقول طبعا الحمد لله تعالى إحنا لا إحنا دعاة فتنة ولا إحنا دعاة قتل ولا إحنا دعاة دماء ولكن نحن دعاة دين وشريعة أينما حل الإسلام أو ارتحل وأينما دار الإسلام فنحن ندور حيث دارت رحل الإسلام إحنا مع أي شيء يقول الله ورسوله قال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم إحنا لا خيار لنا إلا ما أمر الله به ولا خيار لنا إلا كتاب الله وسنة رسوله وما عندناش أساسا استعداد ان احنا نفكر في غير كده اصلا يعني وده برضو اللي المنافقون دول ما يعرفوهوش احنا ما بنغيرش ارائنا احنا الاراء دي بالنسبه لنا عقيده وده دين اللي يسيبه يسيب دينه واللي يسيبه يسيب عقيدته ما ينفعش اساسا ان الدين يبقى في ناحيه واحنا نبقى في ناحيه ما ينفعش الشريعه تبقى في حته واحنا نبقى في مكان تاني ابدا وبالمناسبه يعني اللي احنا شايفينه كله سبحان الله العظيم كل قوة الدنيا قوة الدنيا كاملة بتجتمع على المسلمين والمسلمين ما بيستأصلوش لن يستأصلوا وعد النبي عليه السلام نعم وعد للنبي عليه السلام عليه الصلاة والسلام وكلام ربنا هو اللي بيمشي سبحانه وتعالى وزي ما النبي وعد عليه الصلاة والسلام إن الأمة دي جاية قال صلى الله عليه وآله وسلم والله ليتمن الله هذا الأمر بعز عزيز أو بذل ذليل كده كده الإسلام ده هينتشر وكده كده الإسلام ده هتفوق ويعلو ولا يعلو عليه شرع ولا دين ولا والله متم نوره سبحانه وتعالى إحنا عايزين إحنا قدامنا خمس دقايق يا دكتور عبد الرحمن تحب تقول فيها إيه والله أنا أقول يا شيخ أمين لو اجتمع 6 مليار كافر اللي في الأرض 6 مليار كافر في الأرض في وقت واحد في ميدان واحد مش بقى ميدان التحرير ولا محمد محمود في ميدان واحد 6 مليار واتفقوا في وقت واحد في نفس واحد ان ينفخوا في الشمس عشان يطفوها وقعدوا ساعة ينفخوا فيها عشان يطفوها. إيه اللي هيحصل؟ هيوقعهم ويهمدهم والشمس تبقى كما هي ستحرقهم وهم نائمون. هذا شرع الله جل وعلا. قال الله جل وعلا، أنا بجيب المثل ده لكن ده في القرآن، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، يعني فهو ينفخ. وربنا قال والله متم نوره ولو كره الكافرون. يعني كرههم أي نعم لهذا النور، وكرههم لإتمامه لا يؤثر فيه، لا يؤثر خالص. هم حتى مهما يبذلون مش يعني كل اللي بيعملوه ده عبارة عن ذر رماد في العيون، كل ده عبارة عن نفخ في شمس لن تذهب. ألم يكن ربنا جل وعلا قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، إن أرسلناك شاهدا ومبشرا، إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. هو السراج المنير النبي عليه الصلاة والسلام، والنور هو الكتاب. يعني في القرآن ورد أن النور هو الكتاب القرآن، ورد أن النور هو النبي عليه الصلاة والسلام. هذا شرع النبي عليه الصلاة والسلام وهذا كتاب الله جل وعلا. هم يحاولوا كل اللي يعملوا نفخ. ولابد أن يعلم الناس أن المنافقين جبناء، أن المنافقين جبناء، من كان على غير طاعة الله فهو أجبن الناس. أنا أعلم أن في مصر، وأنا مش عاوز أحرك سواكن الناس والله، مو في كلام ممكن تحرك بيه القلوب الصعيدة وقلوب اللي هم يعني النساء والأطفال. أنا أعلم أن من الناس من يتمنى والله العظيم أن يقدم أبناءه وأولاء وزوجاته ويقدم ماله ويقدم كل ما يملك لأجل أن يرى شرع الله جل وعلا مطبقا. والله يا شيخ أمين أنا بس بعد أغمض عيني وتخيل أن شرع الله طبق فعلا، والله نعمة الحياة. أنا عايز لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال طوبى لعيش بعد المسيح، العيشة اللي بعد سيدنا عيسى بن مريم لما ينزل، اللي هيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية، هيفيض المال، هتاكلوا والله، هتلاقوا فلوس زي ما انتوا عاوزين، هتشبعهم. احنا الحقيقه انا يعني هنختم لان المخرج بيقول لي الوقت خلاص انتهى، لكن انا هختم بثلاث كلمات. الكلمه الاولى للليبراليين والعلمانيين ومعهم الملحدين كمان، ان الاله ان الاله اذا تحدث سكت الجميع، بدليل أن الله لما قال أنا خلقت لم يقل أحد إني خلقت أبدا، ولما قال أنه هو الإله الحق لم يقل أحد قط أنا إله معه سبحانه وتعالى. وكل ربنا قاله في ناحية مفيش حد قاله على نفسه معايا، فما فيش إله تاني يغار على نفسه ولا يقاوم ولا يقول ولا حتى يدعي بالكذب أمام الله سبحانه وتعالى. دي الأولى. حاجة تانية فلنسمع رب ده وظيفتنا مع ربنا ان احنا نسمع ونطيع، مش نسمع ونناقش. دي واحده. عشان الحاجه الثانيه، في يعني 20 ثانيه كده قرات من حوالي 25 سنه الرئيس يكلف 25 سنه يعني كنت لسه سنتين ثلاثه انت كنت صغير انا ما كنت صغير كنت لسه في ثانيه جامعه. فبيقول له بيقول الرئيس يكلف القوى السياسيه ومجلس الشعب باستخراج قوانين تطبيق الشريعه الاسلاميه والغاء القوانين الوضعيه و و و و وكلف بذلك دكتور مصطفى الفقي وعمل وكذا وكان في جريده الاخبار تحديدا. والاخر خالص بعد ما كلفوا كل حاجه والناس والشريعه وبدات تطبق واقامه الحدود وكل حاجه بقى حجاب النساء و و و فقام الكاتب بيسخر تقريبا يومها كان رئيس التحرير كان حاجه ضخمه قوي. ففي الاخر خالص كان بيسخر من الجماعات الاسلاميه ايامها وقال فافاق الايه افاقت الجماعات الارهابيه من نومها على واقع وهو مصر، ان مصر ايه مصر الديمقراطيه ومصر القوانين ومصر سبحان الله العظيم تدور عليهم الدائره معايا وما هي الا الايام والليالي. يعني بيقول ده حلم يعني ده حلم وده كابوس وان ربنا خلص مصر منه يعني. يتعود الأيام والليالي وكل اللي كتبوا الكلام ده الآن متهمون وفي قفص الاتهام، والآن المسلمين هم الذين يعملوا كل ما سبحان الله العظيم. أسأل الله سبحانه وتعالى أنه يعني يهدي الإسلام ويهدي المسلمين لإسلامهم ويهدي المؤمنين بإيمانهم. أسأله سبحانه وتعالى أن يهيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعته ويهدى فيه أهل معصيته وتحقن فيه دماء المسلمين. أسأل الله سبحانه وتعالى يا رب انه يتم على المسلمين في كل مكان في سوريا وفلسطين وفي مصر وفي كل مكان من غير سابقة عذاب ولا ادعو لأم الدكتور حازم شومان. ها؟ ادعو لأم الدكتور حازم شومان. الله سبحانه وتعالى أن يرحم أم الدكتور حازم رحمة واسعة، كانت جارتنا وكانت محسنة وكانت تحسن إلينا، ويا ما أحسنت إلينا والله يا دكتور عبد الرحمن. اللهم ارحمها رحمة واسعة. اللهم ارحمها وأكرمها. اللهم ارحمها وأكرمها. واجعل مثواها الجنة. واجعل مثواها الجنة. واجعل قبرها روضة من رياض الجنة. ولا تجعل حفرة من حفر النار. اللهم ابدلها دارا خيرا من دارها. واصلها من خطاياها بالثلج والماء والبرد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. وجزاكم الله خيرا. جزاك الله خيرا دكتور عبد الرحمن. وأسأل الله سبحانه وتعالى تقبل منا ومنكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.